السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم الشيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير عنا يا شيخ والله. وإياك وإياك، تفضل. سيدي، ما حكم اتيان المرأة في غير موضع الحرث والدبر إذا كان برضاها؟ هل هذا جائز أم لا؟ الاتيان في الدبر حرام وكبيرة من الكبائر، وأمسك نعم. عما سوى ذلك. السلام عليكم. وأمسك عما سوى ذلك. السلام عليكم.